اتهمه بالنسبه للتغذيه، هل تقول يعني التغذيه بالفعل لما يذهب الشخص مثلا يعزي الشخص؟ ما فهمت يا عزي، شخص بإيش؟ كتاب أو برسالة، عنده رسالة مثلا يعزي فيها. ليش ما بيروح بيعزيه في محله في متجره في جامعه؟ قال نفرض أنه في مكان بعيد مثلا بالسعودية. إيه إذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة. نعم.